يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يغوونكم يضلونكم يستدرجونكم حتى تنسلخوا عن دينكم. وما دعاوى العلمانية التي نراها ونسمعها ونتابعها في ساحات المسلمين اليوم عنا ببعيد؟ يريدون إفساد المرأة، يريدون إفساد الرجال، يريدون تهوين الأمور، يريدون حرية الأديان، يريدون إفساد السنة، إلى غير ذلك من دعاوى الكافرين ومن كان ذنباً لهم من العلمانيين والليبراليين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ عجب عجب، كيف تتبعون الكافرين وتنبهرون بهم وعندكم الفرقان وعندكم القرآن، عندكم سبيل النجاح والصلاح والفلاح، عندكم سبيل الرفعة، عندكم سبيل العزة، فلن تجدوا العزة ولن تصلوا إليها مهما ابتغيتم إذا ابتغيتموها في غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ابتغيتم العزة في غير مرضات الله رب العالمين، كما مر بنا من دعاوى التحرير للمرأة وغيرها. وكيف تكفرون؟ عجب، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ وهذا فيه بيان منقبة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وفيه تزكية من الله للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذه عقيدة المسلمين أنهم يجلون الصحابة ويوقرونهم ويحفظون لهم مكانهم. الله سبحانه وتعالى قال وفيكم رسوله، من الذين كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. ثم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينا سنته، وكيف تكفرون تجحدون بآيات الله وفيكم وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ تريدون العزة والمنعة؟ المنعة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا قال ربنا ومن يعتصم بالله، والاعتصام هو الامتناع، طلب المنعة. ولذا سمي الخيط الذي يعقد على القربة سمي عصاما، أي المانع من تسرب ما فيها من المياه. ومن يعتصم بالله، من يتمنع بالله، يطلب العزة والمنعة من الله رب العالمين، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ما يعتصم بالساحات والمظاهرات والاختلاط بين النساء والرجال ونحو هذه الأمور، لا، يعتصم بكتاب الله، يؤدي الحقوق التي عليه، وأن ترفق بالناس، وأن ينصح، وأن ينشر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال ربنا جل شأنه وعز سلطانه يا أيها الذين آمنوا، خطاب تشريف آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين العقوبات جنة تستجنون بها وتبتعدون بها عن عذاب الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله حق تقاته، أينا يقوى على هذا؟ شقت هذه الآية على الصحابة حينما نزلت، قال حق تقاته، أينا يقوى على حق التقوى؟ وحق التقوى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يسكر فلا يكفر، أينا يقوى على هذا؟ فأنزل الله رب العالمين فاتقوا الله ما استطعتم. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته على قدر استطاعتكم، أي لا تفرطوا في حقوق الله، لا تفرطوا في حدود الله، اجعلوا خبأ لكم يوم القيامة، اجعلوا ذخرا لكم يوم لقاء الله يقيكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دوموا على هذا الإسلام الذي يرضاه رب العالمين، على الكتاب والسنة، على عقيدة التوحيد، على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على ما كانت عليه هذه الخيرة التي قال فيها الرب جل شأنه وعز سلطانه: وفيكم رسوله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين زكاهم رب العزة وزكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي الناس خير قال: القرن الذي أنا فيه. وفي حديث آخر قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فما تدري متى يفجأني ويفجأك الموت. أسأل الله لي ولكم حسن الختام، فدم على طاعة ودم على ورد وكن متيقظا. العبد الصادق مع الله رب العالمين يكون دائما استعداد، كل يوم له ورد من كتاب الله، ما يدري لعله يموت اليوم فيموت على خير وأن له اتصال بتلاوة القرآن. العبد الصادق مع الله له ورد من نوافل العبادات من صيام وصدقة وصلاة ونحوها في كل يوم، ما يدري لعل اليوم يكون الأجل المحتوم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واذكروا نعمة الله عليكم، يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بجليل المنن والعطايا والهبات التي أعطانا إياها سبحانه وتعالى، فيقول: واذكروا نعمة الله عليكم. وهذا يسميه أهل التفسير الوعظ بالتذكير، كما قال الله رب العالمين: وذكرهم بأيام الله. واذكروا إن كنتم قد غفلتم، إن كنتم قد نسيتم، إن كنتم قد طال بكم الأمد، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. كان العرب قبل الإسلام متفرقين شذر مذر، هذه القبيلة تقاتل تلك القبيلة، وهذه المدينة تقاتل تلك المدينة، يقاتلون تحت راية عمية، لا لأجل الله رب العالمين ولكن لأجل الفخر ولأجل العلو ولأجل الانتصار. فجمعهم الله بهذا الكتاب، وجمعهم الله بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم امتن عليهم بهذه النعمة العظيمة فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما قال فجمعكم، بل حصل التأليف بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. التأليف لا تأتي به الأموال ولا تأتي به المناصب ولا تأتي به غيرها من الأمور، إنما يأتي من الله، من طاعة الله، من القيام على كتاب الله، من القيام على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فألف بين قلوبكم فأصبحتم، أي صرتم بنعمته إخوانا، تأخيتم في الله، كأن الواحد منكم أخا لأخيه، وإن لم يجمعهما نسب فقد جمعهما ما هو أعظم من ذلك وهو دين الله رب العالمين. فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذه المنة الأولى في هذه الآيات. وكنتم على شفا حفرة من النار، كنتم في جهل وكنتم في شرك وكنتم في ضلال، فامتن الله رب العالمين عليكم بهذا التوحيد، وامتن الله رب العالمين عليكم برسول رب العبيد سبحانه وتعالى، فأخرجكم من الظلمات إلى النور، فلا تتركوا النور وتنزحوا إلى الظلمات. كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، هذه المنة الأخرى أن الله أنقذ الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمهما اعتصموا بهما فهم في نجاة، ومهما ابتعدوا عنهما فهم في خطر عظيم. ثم امتن الله بالمنة الأخرى فقال: كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يبين الله لكم آياته، هذا العلم الذي امتن الله رب العالمين به على هذه الأمة، العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العلم بالتفسير وفقه الحديث، العلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى منة عظيمة، إذ لو بقيت الأمة في جهل لكان حالها يرثى لها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فبين أن الهداية والثبات في المحن والثبات عند الفتن إنما يكون بالاعتصام بكتاب الله رب العالمين. والمراد بالاعتصام في هذه الآيات أن نجتمع ولا نتفرق، أن نجتمع على عقيدة صحيحة، وأن لا نتفرق وإن اجتمعت أبداننا على عقائد باطلة، أن نجتمع على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا نتفرق وإن اجتمعت أبداننا على بدع ومحدثات وضلالات، أن لا نتفرق في المعاصي والذنوب، وأن لا نجتمع وإن اجتمعت الأبدان على المعاصي والمخالفات لأمر الله رب العالمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن للأثر اقتفى، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. بيّن لنا ربنا جل شأنه وعز سلطانه في هذه الآيات المنن العظيمة، فبيّن أن من أجلها بعد توحيده وإقامة سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الاجتماع وعدم التفرق. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. فجاءت كلمة جميعا كلمة حالية لتبين حال هذا الاجتماع، أن تكونوا مجتمعين جميعا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكد هذا الاجتماع بالنهي عن التفرق فقال: ولا تفرقوا. خرج الترمذي وأبو داود في سننهما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل، انتبه، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصدقة والصيام؟ أفضل من الصلاة النافلة، أفضل من الصدقة النافلة، أفضل من صيام النافلة، عبادات جليلة، هناك عبادة أفضل منها عند الله رب العالمين. قال: ألا أخبركم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر. إذن لهان الأمر، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إذن التفرق مذموم وهو سبيل إلى ضعف هذه الأمة، ولذا أرشد ربنا بعد هذه الآيات إلى ضرورة العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى كل ما فيه خير في دين المرء ودنياه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، عندهم العلم وعندهم البينات، وقد يكونون من العلماء، وقد يكونون من طلاب العلم، وقد يكونون من الدعاة إلى الله، وهذا في حقهم مستقبح، أن يكونوا على بينة من ربهم ثم يحصل بينهم الشقاق، ثم يحصل بينهم النزاع. ينبغي على الصادقين مع الله جل شأنه وعز سلطانه أن يسعوا جهدهم في تأليف كلمة الناس على الحق وبالحق، وفي جمعهم على رضوان الله رب العالمين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أجحدتم كلام ربكم وأوامره، أعصيتم ربكم وأمعنتم في المعاصي والذنوب والمخالفات، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم من النعيم يلقون فيها نظرة وسرورا، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، جعلني الله وإياكم منهم، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. لماذا؟ لتتدبروا فيها ولتتأملوا في معانيها ولتعملوا بما أمركم ربكم سبحانه وتعالى من الاعتصام بكتابه وسنة نبيه، من الاستماع على الحق وفي الحق وبالحق، من ترك التفرق، من ترك أسبابه، من السعي إلى إصلاح ذات البين، إلى غير ذلك مما جاء في هذه الآيات. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن كمال العدل فيما جاء في هذه الآيات، وأن كمال الخير فيما جاء في هذه الآيات، ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. فإن أحسنتم وإن أصلحتم جاءكم الخير، وإن أشأتم وإن اعتديتم فلا تلوموا إلا أنفسكم. ثم ختم هذه الوصايا بقوله سبحانه وتعالى: كنتم، أي صرتم وجعلتم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما سبب هذه الخيرية يا رب؟ ما الذي جعلنا من خير الأمم؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في بيان من الله رب العالمين إلى ضرورة ديمومة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. وجاء في مستخرج أبي عوانة على الصحيحين أنه كررها ثلاثا فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المصلحين، ونسأل الله أن يلم شملنا وأن يجمع تفرقنا وسعثنا، وأن يجمعنا على الحق وبالحق. اللهم يا ربنا اجمع كلمتنا على الحق، اجمع قبائلنا، اجمع مدننا، اجمع أبناءنا على الحق وبالحق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من التفرق والشتات يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.